على والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمولى المنعم. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر فضائل هذا العلم وهو الفرائض وذكر كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث الناس على تعلمه وأن الصحابة كانوا يرغبون الناس في أن يقضوا أوقاتهم في تعلمه وتعليمه، انتقل إلى بيان عدد من يرث من الرجال ومن النساء، فقال الوارثون من الرجال 10 الذين يرثون بفرض أو تعصيب. فرض يعني في كتاب الله ذكر اسمه أن له نصيبا كذا، تعصيب لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الفرائض أهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر، فإذا بقي شيء من الفرائض أعطوه لأقرب رجل يدي إلى الميت، أي يسموه عصبة أو تعصيب، بمعنى أنه أخذ هذا المال لا عن فرض، إنما لما لم يوجد وارث بفرض انتقل المال إليه بالتعصيب لأنه عصب الميت أي أحاط به لأنه قريب له. فذكر أصحاب الفرائض والعصبات فقال هم 10، قلنا الأب الابن وإن نزل أي ابن الابن وابن ابن الابن وهكذا حتى ينزل، فإذا وجد ابن ابن ابن ولم يوجد ابن فهو يأخذ المال كله إن لم يكن وارث. ثم يقول الأب وإن على الأب وأبو الأب وأبو الأب هكذا صاعد، إذا وجد خامس جد من جهة الأب فهو يرث. عرفنا هذا الأب والابن وإن نزل والأب وإن على. ثم ذكر بعد ذلك قال الإخوة، والإخوة 3 إما أشقاء أو من أب أو من أم، هؤلاء 3 يرثون بفرض أو تعصيب. ثم أبناءهم، أبناء الأشقاء يرثون، وأبناء الأخ من الأب يرثون، وأما أبناء الأخ من الأم ما يرث، ابن الأخ من الأم ما يرث، فالإخوة 3 وابنان منهم ابن الشقيق وابن الأب وابن الأخ من الأم يرث، هؤلاء 5. وهناك ذكرنا 2 هؤلاء 5، هناك 2 أصلحوا 7. ثم قال والعم، العم من جهة الأب إذا كان شقيقا أو لأب يرث، وإذا كان عم من جهة الأم لا يرث. كيف عم من جهة الأم؟ يعني أخ أبوك، أخ أبيك، أخ لأبيك شقيقه هذا يرث، العم هذا يرث بالتعصيب، وأخ لأبيك من جهة أبيه يرث، وأخ لأبيك من جهة أمه هذا في خلاف ما يرث. عرفنا هذا. ثم أبناءهم، أبناء العم الشقيق يرث، وأبناء العم لأخ من إذا كان عم من أب يرث. ثم بعد ذلك الزوج والمعتق من كان له ولاء النعمة، هؤلاء 10 يرثون. جاء الدليل من الكتاب في بعضهم بتوريثه كالأب والابن، وجاءت السنة بتوريث بعضهم كالجد، ثم جاء الإجماع بتوريث بعضهم، فأدلة توريث هؤلاء 10 أو 15 من الكتاب والسنة والإجماع. فذكر المصنف رحمه الله وبين الشارع أدلة توريثهم من الكتاب والسنة والإجماع. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. والمجمع على توريثهم من الذكور 10 الابن وابنه وإن نزل، بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قال يوصيكم الله في أولادكم، ما قال في أبنائكم، قال في أولادكم أي ما يولد منهم. والولد إذا كان ذكرا يرث، وإن نزل لو قال قائل من أين علمنا أنه لو نزل يرث؟ أين وجه الدلالة من الآية عليه؟ قالوا صيغة العموم، يوصيكم الله في أولادكم، وهذا العام مطلق ليس مخيّن ليس بمخصص، فدل على والولد، فولد الولد يسمى ولد، أهل اللغة يطلقون على ولد الولد ولدا، فالآية بعمومها يدخل فيه الولد من الصلب مباشرة، فولد ولد الولد إذا كان ذكرا إن لم يوجد من لا يحجب، من إذا عدم من يحجبه. نعم. وابن الابن ابن، لقوله تعالى يا بني آدم يا بني إسرائيل. في وجه الدلالة من يا بني آدم، الله عز وجل سمانا ومن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة قال يا بني آدم، فنحن أبناء آدم عليه السلام، فدل على أن ابن الابن وإن نزل يسمى ابن. واضح. والأب وأبوه وإن علا، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، السدس مما ترك إن كان له ولد. والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في عموم أولاد. النص الكتاب هنا ما جاء في الكتاب فيه تشويش، العبارة غير مستقيمة. والجد تناوله النص، اكتب الجد يحتمل أن يتناوله النص. واضح؟ بعدين لدخول ولد الابن في عموم الأولاد ما يأتيها، ما تأتي هكذا الصورة، إنما كدخول تخدم اللام تحولها كاف، كدخول ولد الابن في عموم الأولاد. الكلام يستقيم الآن، اقرأوا العبارة في أنفسكم الآن. واضح ولا مش واضح؟ آية عبد الحرام، في شيء؟ يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يعقوب اسمه إسرائيل، فخاطب الله اليهود فقال يا بني إسرائيل، وهم أحفاد أحفاد أحفاده من جاء بعده إلى يوم القيامة. نعم. والجد يحتمل أن يتناوله النص كدخول ولد الابن في عموم الأولاد، كدخول ولد الأم في عموم الأولاد. الأحسن بدل الأولاد ضعوا قوسين واكتبوا بينهما في عموم أولادكم، يعني ما جاء في الآية كدخول ولد الأم في عموم أولادكم، كتبناها بين قوسين. ليه؟ لما قلنا جعلوها بين قوسين؟ لأن أولادكم دلالة على أنها كلمة من آية، يوصيكم الله في أولادكم، فذكرنا أن ولد الولد يدخل في ذلك، فقلنا أن الجد يدخل، يحتمل أن النص يتناوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الأب وإن على داخل في النص هذا، كما دخل الابن في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. نعم. وقيل ثبت فرضه بالسنة لأنه عليه السلام أعطاه السدس. طيب. وقيل ثبت فرضه، الضمير في عرف فرض يعود على ماذا؟ على اليد. فإما أن يكون ثبوت فرضيته بالكتاب، أو يقال أنه بالسنة الصحيحة، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ورثه السدس. نعم. والأخ من كل جهة، فالأخ من الأم ثبت بقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذا مر علينا في التفسير عند قوله سبحانه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم، فقراءة ابن مسعود وله أخ أو أخت من أم، فدل على أن الأخ من الأم، الأخ من الأم يرثان، نتكلم عن الذكور، الأخ من الأم يرث بدلالة هذه الآية. نعم. ومن الأبوين أو الأب بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض، ما بقي بعد تقسيمكم التركة لذوي الفروض وتناولوا حقوقهم، الباقي أين يذهب؟ إلى أولى رجل ذكر. أولى بمعنى إيه؟ أقرب، أقول أحق، أقرب. أولى أي أقرب رجل ذكر. كلمة ذكر جاء بها لغرض، ما هو هذا الغرض؟ لأولى رجل ذكر، الرجل يكون أنثى؟ ما يكون أنثى. لما قال ذكر لا بد له من فاعل. إذا قلت من رأيت من بعيد شخص تقول اذهب إلى ذاك الرجل، أنت لست متأكدا أنه رجل، إنما هو شخص، قد يكون امرأة، قد يكون غلام، قد يكون بنت، قد يكون خادم. فيعنى بمن لم يتأكد من هويته يطلق عليه رجل. فلما كان هذا في اللغة وارد، لأن الرجل يستعمل بمعنى الشخص، فصلى الله عليه وسلم نفى هذا الاحتمال بقوله لأولى رجل ذكر، حتى لا يقول يتصور الإنسان أو يتأوله بأن الرجل معني به الشخص فيكون أنثى أو يكون رجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. المفلس إذا أعلن أفلاسه التركة وين تروح؟ أمواله أين تذهب؟ يحجزها القاضي. لأجل ماذا؟ لماذا؟ لأجل توزيعها على أصحاب الحقوق. فإذا جاء أصحاب الحقوق وجد ماله بعينه موجود، استقرض منه أرض أو حديد أو ثياب، وجدها كما هي، هذه ما تدخل في القسمة، هذه يأخذها صاحب الحق، لكن غير ذلك تدخل في القسمة. يتحاصونها. إيش معنى يتحاصونها كما مر؟ يعني كل واحد يأخذ نسبة مع نسبة دينه الذي عليه. يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس. فإذا وجد متاع عند امرأة قد أفلست يدخل في النص ولا ما يدخل؟ يدخل في النص. فإذا الرجل هنا جاء به بمعنى الشخص لا بمعنى رجل ذكر، واضح هذا؟ فجاء بقوله صلى الله عليه وسلم، أضاف صلى الله عليه وسلم كلمة ذكر لنفي احتمال أن يكون الرجل عند بعض الناس يؤوله بمعنى الشخص، وقال صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. أولى يعني أقرب. نعم. يقول لك يدخل فيها الصبي والصغير أيضا، ما هو رجل هو صغير، له ذلك له المال كله. أي فلأولى رجل ذكر، يعني علي خال أخوكم علي يقول: ولأجل أن ينفي احتمال أن كلمة رجل لا تطلق إلا على البالغ، وإذا وجد وريث غلام دون البلوغ أو لازا أو شابا دون الرجولة أو صغير لا زال في الرضاعة فهو يرث وارث. فلما قال صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل، ثم أضاف ذكر لأجل أن يبين أن من يرث من الذكور صغيرا أو كبيرا داخل، هذا ما يحتمل، لكن الأولى أصح وأبلغ. نعم. وابن الأخ إلا من الأم فإنه من ذوي الأرحام. فإنه من ذوي الأرحام. ابن الأخ الشقيق عصبة يدخل من ذوي الفروض العشرة أو الخمسة عشر، وابن الأخ من الأب يدخل كذلك من ذوي الفروض أو العصبات، أما ابن الأخ من الأم ما يدخل. فإنه من ذوي الأرحام. وذوي الأرحام اختلفوا في توريثهم، الحنابلة يورثونه وغيرهم ما يورثونه. فذوي الأرحام يعني غير العصبات والفروض المذكورات في هؤلاء العشر. واضح هذا؟ نعم. والعم، والعم ابنه كذلك، أي من الأبوين أو الأب، وعم الأب كذلك. ولا يدخل فيه العم من الأم ولا ابنه، لأنهما ليسا من العصبات. اسمع، ما معنى العم من الأم؟ الأب هو الأم. أي أحسن، أخو أبيك من أمك، من أمه. أخو أبيك من أمه. نعم. طيب. نعم. والزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والمولى الملحن، أي المحن، سموا به لأنه أنعم على العبد بعتقه وتخليصه من أسر الرق، ثبت بالسنة. والذكور كلهم عصبات إلا الزوج والأخ من الأم، والأب وأبوه مع الإبن. يقول والذكور كلهم عصبات، يعني يرث أحيانا بالفرض ويحصل أحيانا أنه يرث بالتعصيب، وأحيانا يجمع بين الأمرين. وقال كلهم عصبات إلا أربعة ذكرهم فهم أصحاب الفروض، ما يكون عصب. أصحاب الفرض يأخذ ما قدره الله له لا يزيد عليه، وأما العصب قد يأخذ المال كله، يأخذ جزء من المال، يأخذ أقل مما يستحق. مثل لو مات الإنسان وترك أخا ما معه ابن ولا أب، يرث الأخ كل المال. ولو ترك إخوة ذكور وإناث يتقاسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ يرث المال بالتعصيب كله أو جزء منه. اسمعوا الآن، قال كلهم عصبات إلا أربعة، الزوج لا يرث إلا بالفرض، ما يرث بالتعصيب على الإطلاق، ما يعصب. والأخ من الأم لا يرث إلا بالفرض، إذا كان واحد ولم يكن هناك ولد يأخذ السدس، وإذا كانوا اثنان اشتركا في الثلث إذا لم يكن ولد. والأب وأبوه مع الإبن، الأب فرضه السدس أو الثلث، لكن إذا وجد ابن فهو يأخذ الباقي فقط، يعني له السدس الابن اذا وجد مع البنات. لو ترك، لو خلف ميت ابنا وبنتا وابا، البنت لها النصف والاب ياخذ السدس، والباقي يرثه من؟ ياخذ الابن بالتعصيب. فاذا قلنا الابن مع البنت، إذا قلنا الابن مع البنت عصبة، بمعنى الابن البنت تأخذ النصف. إذا قلنا للذكر مثل الابن البنت، إذا اجتمع للذكر مثل حظ الأنثيين يعطى الأب السدس، ويبقى المال كله للبقية للابن، والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. قال والأب وأبوه مع الابن، والأب وأبوه مع الابن. الأب وأبوه مو معنى الشريكان يجتمعان، لأن الأب إذا وجد يحجب أبوه، يقول أن الأب، وإذا عدم الأب ووجد أبوه وجده فهو يأخذ السدس. نعم. ومن الإناث سبع، البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والمرأة ومولاة النحو لما ذكر. والإناث كلهن إذا انفردن عن أخواتهن ذوات فرض. ومن الإناث سبع، البنت وبنت الإبن، ما ذكر بنت البنت إنها ماتت، قال البنت وبنت الإبن والأم والجدة، قال الأم والجدة. الجدة أم الأم وأم الأب أبان يرثان، ثلاثة جدات الثلاثة يرثون، جدات الأب من الجهتين من أمه وأبيه يرثون، وأما من قبل الأم جدة واحدة فقط هي التي ترث أم الأم. أما إذا كان ذكرا بين أنثيين أم أب الأم ما ترث هذا. فقال الجدة والأخت والمرأة، ما من المرأة بس الزوجة يعني الزوجة والمرأة عن الزوجة، ومولاة النعمة المعتقة، فهؤلاء سبع إذا فصلناها يصبحنا عشرة. فقال يرث من النساء عشرة أو سبعة. نعم. والإناث كلهن إذا انفرجن عن أخواتهن ذوات فرض إلا المعتقة والأخوات مع البنات. إلا المعتقة والأخوات مع البنات. الإناث كلهن إذا انفرجن، يعني إذا ما لم يوجد وارث غيرهن، كلهم أصحاب فروض، الأخت والبنت وبنت الإبن وبنت الأخ والزوجة، ثم ذكر اثنان قال ما يكون أصحاب فروض. المعتقة إذا أعتقت عبدا ثم إن هذا العبد ترك مالا ولم يترك ورثة، فإن الذي يرثه من؟ المعتقة. والأخوات مع البنات، الأخت مع البنت عصبة. كلمة عصبة في اللغة لا تطلق إلا على الذكور، ولما جاء الشارع وعصبها مع البنت والفقهاء أطلقوا عليها عصبة ولم يتجاوزوها، وإما العصبة والعاصب والعصبات لا يطلق إلا على الذكور، فيأتون بلغز فإذا قل هل هناك من النساء عصبات يقال نعم. المعتقة إذا تركت عتيقها ولم أمات وله مال ولم يكن له وارث فترثه بفرض أو تعصيب، أو تعصيب نقول حسب ما جاء به النص، أما لغة فما ثبت. وكذلك الأخت مع البنت، فإن البنت تأخذ النصف والباقي تأخذها الأخت لا إرثا لا عن فرض وإنما تعصيب. نعم. اقرأ. أصل إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرد منهم إلا الأب والابن والزوج. يقول إذا اجتمع الوارثون من الرجال عددهم 10 أو 15 على التفصيل، إذا اجتمعوا كلهم حول الميت ترك الميت هؤلاء العشر، إذا ترك الميت هؤلاء العشر آخرهم الزوج والمعتق عددناهم فيما سبق، فمن يكون الميت؟ رجل ولا امرأة؟ الميت يكون امرأة لأنه ترك في زوج، ليس كذلك؟ فإذا ترك أب وابن وأخوات وإخوة، وترك مولى النعمة، وترك زوجا وأعمى، كلهم اجتمعوا، قال لا يرث منهم إلا هذا النوع الثلاث. اسمعوا، لا يرث إلا الأب والابن والزوج. أين ذهب الإخوة؟ حجبهم الابن والأب كذلك حجبهم. وين الأعمى؟ محجوبين من باب أولى، لأن إذا كان الإخوة أقرب إلى الميت وهم محجوبون فالعم من باب أولى. واضح. ومولى النعمة المعتق ما يبقى له مال، إن هؤلاء ورثوه بالتعصيب وبالفرض ما بقي له مال، مولى النعمة إنما يرث إذا لم يبقى هناك مال. فإذا اجتمع الرجال كلهم ترك الميت هؤلاء الرجال، كم يرث منهم؟ هؤلاء الثلاث. واضح هذا؟ نعم. وإذ اجتمعت الوارثات من النساء ورث منهن خمسة: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت من الأبوين أو الأب. ورث منهم خمسة: البنت وبنت الابن. ورث منهم خمسة: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت من الأبوين. هؤلاء خمسة إن عددناهم سبعة، كم يبقى من السبعة؟ من هم؟ مولى النعمة المعتقة إذا أعتقت عبدا لم يذكرها هنا، ومن كذلك الجدة، الجدة ما ذكرها، فالجدة أجبت بمن؟ بوجود الأم. الأخت لأم أيضا، والأخت لأم ذكرها كذلك هنا؟ نعم. إذا وجدت البنت نعم تحجب أخت الأم، صحيح، إذا وجدت البنت تحجب الأخت من الأم. فمولى النعمة ما يبقى له إرث، ويقول إذا اجتمع النساء ترك الميت هؤلاء النسمة الذين يرثون من الميت بفرض أو يرثن من الميت بفرض أو تعصيب لم يرث منهن إلا خمس. نعم. والذي يمكن اجتماعهم من الصنفين وارثا: الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين. لو اجتمع العشرة من الرجال والسبعة من النساء ترك الميت هؤلاء، فأقول لا أعرف منهم إلا هذا العدد: الأبوان الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، والبقية يكونوا محجوبين. نقرأ. والوارث ثلاث: ذو فرض وعقبات إجماع وذو رحم. أنا الأصح. الآن يذكر أنواع الورثة، قال ورث أنواعهم ثلاث: إما ذو فرض ذكر الله عز وجل فروضهم بالكتاب والسنة، أو عصبات، والعصبة كما أخبرناكم الرجال الذين يعصبون إذا وجدوا إناث أو يأخذون المال إذا انفردوا. فقال أصحاب الفروض إما وارث أو عصبة وهو عاصب جمع عاصب، أو ذو رحم، هذا هو الصحيح في المذهب. الحنابلة عندهم قولان: لو الأرحام عند المالكين ما يرثون، وفي قول عند الحنابلة ما يرثون، لكن المذهب أنهم يرثون هنا، يورثونهم. حتى الشافعية ما يورثون لأنهم عندهم بيت المال أولى. نعم. فإن مات ولا وارث له من هؤلاء فماله لبيت المال، قاله ابن أبي هبيرة على وجه المصلحة، وهو على وجه المصلحة، وهو على وجه المصلحة، قاله أحمد كالمال الضايع. فإن ذهب ميت ولم يترك أحدا من هؤلاء، لا ذو فرض ولا ذو تعصيب ولا ذو رحم، أين يذهب بماله؟ اذهب بماله إلى بيت مال المسلمين. الشافعية يجعلون بيت مال الشافعية يقولون عن بيت مال المسلمين أنه وارث من لا وارث له، فالمال يذهب إلى بيت المال على سبيل الإرث. الحنابلة يقولون لا، إنما يذهب إلى بيت المال على سبيل المصلحة، لأن بيت المال يحفظ الأموال الضائعة، والمال ينفق منه على مصالح المسلمين، لا يكون إرثا، لأنه لو كان إرث لابد يوزع حسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعلم كذا ينفق هذا الوجه. الشافعية يقولون نعم، ينفق المال حسب ما فرض الله إذا تعين الوريث، فيعرفنا هذا أنه وارث، فيقال له لك كذا، لك مقدار كذا لا تزد عليه. أما إذا لم يتعين الوارث فلا يقال فيه، بل يعطى من المال ما شاء الحاكم، لهم حجج في ذلك ومجادلات. لكن الحنابلة يقوم بيت مال المسلمين على وجه المصلحة، لا يكون على وجه الإرث. نعم. وهو على وجه المصلحة قاله أحمد كالمال الضايع، لأنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد غالبا، لأنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد غالبا، لأن الميت لا يخلو أن يكون له ابن عم وإن كان بعيد. إن الميت لا يخلو أن يكون له ابن عم وإن كان بعيدا. إذا قلنا لا يخلو أن يكون له ابن عم وإن كان بعيدا، هل يصح الاستدلال به على أن المال المودع في بيت مال المسلمين على أنه مصلحة لا إرثا؟ ما يكون هذا، ما يكون مجلس الاستدلال هكذا. الله أعلم في العبارة فيه شيء. يرثه يعني هذه يكون استدلال للشافعية لا يكون للحنابلة. نعم. وقد نص عليه الشافعي. وقد نص عليه الشافعي في الأم. وعنه نعم. لأنه لا يخلو عن ابن عم، لأنه هذا استدلال الشافعية ما يصح يكون استدلال الحنابلة. وعنه ينتقل إليه على وجه الإرث كما يتحمل عنه فيه، لقوله عليه السلام: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرث. صححه ابن حبان والحاكم، وهو عليه السلام: وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين فهم الوارثون. وأجابوا عن الأول بأنه لا يلزم من وجود ابن عم أن يكون وارثا لاحتمال ماله، وأيضا وجود هم الوارثون. وأجابوا عن الأول فهم الوارثون، إنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين فأجابوا عن الأول، دل على أن ما استشكلناه في الأول صحيح لما قال لا يخلو عن ابن عم، ما يصح يكون استدلال بالحنابلة، إنما يكون استدلال لمن زعم أن بيت المال وارث من لا وارث له، فجاءوا بهذه الحجة. رد الحنابلة على هذه الحجة فقال: أجابوا عن الأول بأنه لا يلزم من وجود ابن عم أن يكون وارثا، لاحتمال أن يكون مانع كذلك، المانع أن يحاجب يحجبه، قد يكون يوجد من يحجب هذا ابن العم، قد يكون ابن العم كافر، قد يكون ابن العم ولد زنا وما يصح، قد يكون ابن العم فيه مانع قاتل، قاتل ما يرث، واضح هذا؟ فهم قالوا: ماذا قلت لما زعمتم أنه قد يوجد المسلمين من يكون وارث، من يكون ابن عم له فيكون بيت المال وارث؟ قال الحنابلة: وقد يكون هناك كذلك مانع يمنع ابن العم المفروض هذا أن يمنعه من الإرث، قد يكون قاتل، قد يكون كافر، قد يكون ابن ملاعن لعنه كذا الزوج فلا يرث، يعني إحدى موانع الإرث، أو يكون كذا. نعم. وهذا إذا انتظم أمر بيت المال، فإن لم هذا إذا انتظم أمر بيت المال، الكلام أن مال الميت إذا لم يترك أحدا يذهب به إلى بيت المال إذا كان منتظم. إيش معنى منتظم؟ يعني فيه حاكم يرعى أموال المسلمين ويحفظ حقوقهم، وقد يأتي بعض الحكام فيأخذون هذه الأموال يستعينون بها في باطلهم، فما يكون بيت مال المسلمين ضائع لا يوجد حق حقوق فيه، يقول لا، بيت المال إذا كان محفوظ وفيه حقوق المسلمين فهو يرث هذه الأمال تذهب إليه. نعم. فإن لم ينتظم فاختار ابن الكج. الكجين عندك كلمين. الكج أنه يصرف لذوي الأرحام، ونقله الأئمة من الشافعي. باب ميراث ذوي الكروب. نعم. باب ميراث ذوي الفروض، كيف تقسم الأموال على ذوي الفروض. نعم. وهم 10: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخ والأخت من كل جهة والأخ من الأم، فللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد أو ولد أو ولد ابن، والنصف مع عدمه. باب ميراث ذوي الفروض. بدأ المؤلف به لأنهم الأخ ولهم فروض مقدرة لا فرق، وهم عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت من كل جهة، أي من الأبوين أو الأب أو الأم، والأخ من الأم. فالإخوة والأخوات لأم يسمون بني الأخيار. اللغة يسمون بني الأخيار. بني الأخيار يعني الإخوة من الأم، الأخيار يعني الأخلاق. فأطلقوا على بني الأم إن أمهاتهم شتى، سموهم بني الأخيار. نعم. والأخيار الأخلاق، فهم من أخلاق الرجال وليس هم من رجل واحد. وللأب وللأب يسمون بني العلات. أما إذا كانوا أخوة من الأب يسمون بني العلات، يسمون بني العلات، بني العلات يطلقون عليهم بني العلات. والإخوة من الأم بني الأخيار. نعم. لأن أم كل واحد منهم لم تسقي لبن رضاعة. وللأبوين يسمون بني الأعيان، سموا به لأنهم من عين واحدة. ومنه قوله عليه السلام: أعيان بني الأم يتوارثون. فللزوج الربع إذا كان لها ولد ذكرا كان أو أنثى أو ولد ابن يحترز به عن ولد البنت، فإنه لا اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام. يقول للزوج الربع، بدأ بعد ما ذكر أن الوارثون من ذوي الفروض عشرة، بدأ بالزوج، قال الزوج له الربع إذا كان لزوجته ابن أو ابن ابن، هذا الابن سواء كان ذكر أو أنثى. إذا وجدت بنت للزوجة أو ولد للزوجة سواء منه أو من غيره، فإن الزوجة إذا مات ولها بنت أو ابن أو بنت ابن أو ابن ابن منه أو من غيره، كم نصيب الزوج؟ لا يأخذ إلا ربع مالها. يأخذ كم؟ ربع ماله. والباقي أين يذهب به؟ لو فرضنا ما في إلا زوج، هل الزوج يكون عاصب؟ الزوج ما يكون عاصب، هذا مر عليه ما يكون عاصب. يعني العاصب من يأخذ باقي المال بعد فرضه، وهو ليس بعاصب، ليس من العاصب. إذا لم يوجد إلا هم أخذ الربع والباقي يذهب به إلى بيت مال المسلمين. واضح هذا؟ ثم قال ذكر كان أنثى. نعم. إذا ما في ولد يأخذ نصف، إذا لم يكن ولد، إذا لم يكن له ولد يأخذ نصف. يفترض به عن ولد البنت، أما بنت بنتها ما ينقص الرجل، لا يؤثر في حق الزوج، تأخذ النصف. إما بنت ابن أو ابن ابن أو ابن صلب مباشر، هذا ينقص الزوج من حقه من النصف إلى الربع، فإنه لا اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام. هذه الواو للمبالغة، وإن كان الحال أننا نورث بني الأرحام فإننا لا نعتبر لبنت البنت هنا وزنا في إنقاص الزوج من حقه. نعم. اقرأ ما بعد. والنصف مع عدمهما، وهذا بالإجماع وسنده النص. أم والزوج له النصف مع عدم بنت أو ابن للزوجة منه أو من غيره، إذا لم يجدها بنت ولا ابن كم يأخذ الزوج؟ نصف مالها. هذا سنده كتاب الله عز وجل وإجماع الأمة على ذلك، ما أخالف. أما النص من قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم. واعتمده النص لأنه تعالى نص على الولد وولده ملحق به بالإجماع. وولده أي ولد الولد ملحق بالولد بالإجماع. فإذا وجد للمرأة ولد ولد فينقص الزوج من النصف إلى الربع. لكن اختلف هل حجبه بالإثم أو المعنى، فقيل بالإثم وهو ظاهر قول الأصحاب لأنه يسمى ولدا فتدل الآية عليه، وقيل بالمعنى لأن الولد حقيقة ولد الصلب، إلا أنهم أجمعوا على أن ولد الإبن يقوم مقام الولد في الحج، إلا ما حكي عن مجاهد أنه لا يحجب وهو مدفوع بالإجماع. لكن اختلفوا هل الحج بالاسم أو المعنى، يعني كان يرون يقول حجب الزوج من النصف إلى الربع لوجود ولد ولد للزوجة، حجبه يعني تنقيصه من النصف إلى الربع من اسم ولا بالمعنى، كان يراد يقول حقيقة ولا مجازا، فعبر عنها بالاسم ولا بالمعنى، يعني مقدره تقدير ولا هو بالواقع حقيقة. هذا كلام لفظ يعني خلاف لا طائل تحته، ما وراء تأثير. يعني من قال ان ولد الولد يطلق عليه ولد قال هذا بالنص، هذا بالاسم حقيقة انه ينتقص قدر مقداره من النصف الى الربع. فمن قال أن ولد الولد لا يدخل يقول لا، إنما حجبناه لأن له تأثير، خلاف لفظ لا معنى له. نعم. فإن قلت هل بدأ بالأولاد كما في القرآن، قيل بدأ الله تعالى بهم لأنهم أهم عند الآدمي وهو آخر، ومراد الفرضي التعليم والتقريب على الأفهام، والكلام على الزوجين أقل منه على غيرهما. يقول صاحب الكتاب ابتدأ لما ذكر العشرة من أصحاب الفروض بدأ بالزوج، لما لم ينتهج منهج كتاب الله عز وجل؟ لأن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم، أول بدأ بذكر الأولاد، لما لم يبدأ ذكر الأولاد كما بدأ الله سبحانه وتعالى؟ قال هم أرادوا أن يعلموا الناس الفرائض، والكلام على الأولاد ذو شعر يطول ويصعب على بعض الأفهام، أو أن فهمه يحتاج إلى كد وعناء، والكلام على الزوجين كلام بسيط قليل جدا. فبدأوا بالكلام عن الزوجين قبل الكلام على الأولاد مخالفة لمنهج كتاب الله، لأن الغرض فيه التعليم والإفهام. أنا أراد أن يسوق ما يفعله الفرضيون والكتاب لأنهم يبدأون بذكر أسهم الزوجين قبل ذكر سهام غيرهم من ذوي الفروض. نقتدي بهذا القدر في هذا اليوم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأوراق تنفعنا، يأتي يوم نذكر فيه القسمة والمقاسمة نحتاجها إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.